المكتب العلمي لفضيلة الشيخ الدكتور ماهر بن ياسين الفحل يقدم لكم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، حديث الصلاة في الفلات حديث كثر الكلام عليه في الوقت الحالي، وتباينت فيه الأقوال، وبعضهم صححه واستحب الخروج إلى الفلات لأجل الصلاة في الفلات، وبعضهم حتى المسافر على عدم الصلاة في المساجد التي في الطرقات وندب إلى الصلاة في الفلات، ومنهم من صحح الحديث فقط وقام بتأويله على أضرب من التأويلات. والحديث في سنن أبي داود رقم 560، صدره بقوله حدثنا محمد بن عيسى قال حدثنا أبو معاوية عن هلال بن ميمون عن عطاء بن يزيد عن أبي سعيد الخدري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة في جماعة تعدد 25 صلاة، فإذا صلاها في ثلاث فأتم ركوعها وسجودها بلغت 50 صلاة. قال أبو داود قال عبد الواحد بن زياد في هذا الحديث صلاة الرجل في الفلاة تضاعف على صلاته في الجماعة، وساق الحديث هكذا ساقه أبو داود، وسيأتي التعقيب إن شاء الله على التعليق الذي ذكره أبو داود عن عبد الواحد بن زياد. وهذا الحديث أنت ترى أن رواية أبي داود من طريق أبي معاوية الضرير وهو محمد بن خازم يرويه عن هلال بن ميمون عن عطاء بن يزيد عن أبي سعيد الخدري، فهذا هو مدار الحديث. ومن أهم الواجبات في صناعة الحديث ومعرفة العلل تحديد المدار، ثم النظر في تشعب الطرق بعد ذلك، فالمدار يبين لك التفرد والمخالفة إن وجدا. وهذا الحديث قد رواه أبو معاوية عن هلال عن عطاء عن أبي سعيد، تجعل الأمر نصب عينيك. وما دمت قد جعلت حديث أبي داود هو الأصل، وذلك لأن الكتاب أي كتاب سنن أبي داود أحد الأصول الستة، فأذكر أولا من خرجه من طريقه، فقد أخرجه البغوي في شرح السنة برقم 788 من طريق أبي علي اللؤلؤي عن أبي داود، لا شك أن اللؤلؤي أحد من روى السنن عن أبي داود. والمزي رحمه الله تعالى اعتمد أربع روايات للسنن في كتابه النفيس صحفة الأشراف. والحديث قد رواه عن أبي معاوية ابن أبي شيبة، حتى تدرك أن أبا داود قد روى الحديث عن محمد بن عيسى عن أبي معاوية، وأبو معاوية هذا قد روى الحديث عنه من؟ ابن أبي شيبة. الحديث قد رواه عن أبي معاوية ابن أبي شيبة في المصنف الجزء الثاني صفحة 479 إلى 480. ومن طريق ابن أبي شيبة، يعني عن ابن أبي شيبة، أخرجه عبد بن حميد في مسنده كما في المنتخب من مسنده برقم 974، وأخرجه من طريق ابن أبي شيبة أيضا ابن حبان في صحيحه برقم 1749، فقد رواه عن علي بن المثنى عن ابن أبي شيبة. وتعلم أن ابن أبي شيبة عن من؟ عن أبي معاوية. وعلى الرغم من اتحاد المدار، يعني رواية ابن حبان من طريق ابن أبي شيبة عن أبي معاوية، على الرغم من اتحاد المدار فقد جاءت رواية ابن حبان بلفظ بأرض قيل، يعني بدل بأرض ثلاث، فقد بوب عليه ابن حبان ذكر تضعيف صلاة المصلي إذا صلاها بأرض قي بشرائضها على صلاته في المساجد. وقد شرح القي المنذري في الترغيب والترهيب فقال: القي بكسر القاف وتشديد الياء هو الفلاة كما هو مفسر في رواية أبي داود. وهذه تذكرنا بمقولة الإمام أحمد حينما يقول: ليس لنا أن نتمسك برواية ونترك بقية الروايات، فالحديث يفسر بعضه بعضا. إذن هذان راويان رويا الحديث عن أبي معاوية، محمد بن عيسى كما عند أبي داود وابن أبي شيبة، ورواه أيضا روى الخبر عن أبي معاوية أحمد بن منيع. أحمد بن منيع يروي الخبر مباشرة عن أبي معاوية، وأحمد بن منيع صاحب مسند، ومسنده لم يصل إلينا، لكن مسند أحمد بن منيع موجود في كتاب إتحاف الخيرة للبوصيرة رقم 1205. إذن هؤلاء ثلاثة روى الخبر عن أبي معاوية الضرير، الأول محمد بن عيسى، والثاني ابن أبي شيبة، والثالث أحمد بن منيع، ورواه رابع عن أبي معاوية وهو أبو كريب كما عند ابن ماجه، ولفظه: حدثنا أبو كريب قال حدثنا أبو معاوية عن هلال بن ميمون عن عطاء بن يزيد عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صلاة الرجل في جماعة تزيد على صلاته في بيته 25 درجة. فيكون هنا أبو معاوية قد تفرد بالحديث بهذه الزيادة الثلاث. أولا هو بأصل تفرد بالحديث، ثانيا ذكرها لثلاث رواة ولم يذكرها للراوي الرابع، لم يذكرها مرة كما حدث به أبا كريب. فهذا الحديث فيه اختلاف من أبي معاوية، إذ إن أبا معاوية قد ذكرها لثلاثة رواة ولم يذكرها للراوي الرابع، وأيضا للذين ذكره مرة قال بأرض ثلاث، مرة قال بأرض قي، وقد جاءت هذه بأرض قي كما مر عند ابن حبان من طريق ابن أبي شيبة، لكن ما في المصنف كرواية أبي داود وكذا في منتخب عبد بن حميد. ولا نستطيع أن نجزم أن ما في المصنف هو الصواب، لأنه ربما بعض المحققين يصحح حينما يقرأ المخطوط على بعض كتب الحديث، وهذا باب خطير، ينبغي على المحقق أن لا يغير شيئا وقد أجمعت عليه النسخ الخطية أو ما أشبه ذلك. إذن الحديث ضعيف. علة الحديث الرئيسة تفرد أبي معاوية الضرير، وهو يخطئ في غير حديث الأعمش. والعلة الثانية هلال بن ميمون، وهو متكلم فيه على الرغم ممن قواه، وقد قال أبو أحمد ابن علي في الكامل: هلال بن ميمون عامة ما يرويه لا يتابعه الثقات عليه. إذن هاتان علتان، والعلة مع علة أخرى وهي الاختلاف على أبي معاوية، والعلة الأخرى وهي أيضا من العلل الرئيسة في إعلال هذا الخبر، أن المحفوظ في هذا الحديث عن أبي سعيد ما رواه عبد الله بن خباب كما في صحيح البخاري برقم 646. قال البخاري: حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا الليث قال حدثني ابن الهاد عن عبد الله بن خباب عن أبي سعيد الخدري أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: صلاة الجماعة تفضل صلاة الفذ 25 درجة. إذن هذا هو المحفوظ، والصحيح ما في الصحيح، احفظها قاعدة. لذا فإن هذا الحديث حديث الصلاة في الفلات، فإن هذا الحديث قد أعله أبو بكر البزار بتفرد هلال ابن ميمون. بقي أمر، بقي الحديث عن التعليق الذي علقه أبو داود عن عبد الواحد بن زياد، فقد توهم بعض فضلاء العصر بأن هذه متابعة، وقد قال محمود بن محمد خطاب السبكي لم نقف على من أخرج هذا التعليق كما في المنهل العلم الموروث شرحنا أبي داود، لكن قد جلى لنا أمر هذا التعليق العلامة مغلطاي ابن قليج في شرحه على سنن ابن ماجه، فحينما نقل كلام أبي داود قال انتهى كلامه وفيه نظر، من حيث إن حديث عبد الواحد لم أرى أحدا ذكره في طرق حديث أبي سعيد فيما علمته، إنما رأيته مذكورا عند البخاري. حدثنا موسى قال حدثنا عبد الواحد عن الأعمش قال سمعت أبا صالح عن أبي هريرة قال قال النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الرجل في جماعة زيد. والحديث الذي أشار إليه العلامة المغلطاي في صحيح البخاري رقم 647، قال فيه البخاري حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا الأعمش قال سمعت أبا صالح يقول سمعت أبا هريرة يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الرجل في الجماعة تضعف على صلاته في بيته وفي سوقه 25 ضعفا، وذلك أنه إذا توضأ فأحسن الوضوء ثم خرج إلى المسجد لا يخرجه إلا الصلاة لم يخطو خطوة إلا رفعت له بها درجة وحط عنه بها خطيئة، فإذا صلى لم تزل الملائكة تصلي عليه ما دام في مصلاه، اللهم صل عليه اللهم ارحمه، ولا يزال أحدكم في صلاة من تذر الصلاة. إذن هذا هو الصحيح من حديث عبد الواحد بن زياد، والصحيح من حديث أبي سعيد ليس فيه ذكر الفلات، وأن حديث الباب الذي ذكرناه حديث المعلول بتفرد أبي معاوية وتفرد هلال بن ميمون والاختلاف على أبي معاوية، وأن المحفوظ ليس فيه هذه الزيادة. فهذه أربعة علل، فالحديث معلول لا يصح ولا داعي للتكلف في تأويله. أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يعلمنا وأن يستعملنا في خدمة دينه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.